السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن الإنسان أو أي مخلوق إذا دعي في أمر لا يستطيعه ولا يملكه، فإن من يطلبه ويدعوه إنما يعمل عبثا. أو نقول أراد المؤلف رحمه الله بيان أن المدعوين من دون الله لا يملكون لداعيهم نفعا ولا ضرا، ولأنهم لا يملكون لأنفسهم هم نفعا ولا ضرا، فيكون دعاءهم إياهم عبث. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ هذا إنكار، استفهام إنكاري على هؤلاء المشركين، كيف يدعون من لا يخلق شيء وهو بنفسه مخلوق؟ فإذا كان لا يخلق شيء ولا يملك من النفع ودفع الضر شيء، وليس بيده من الأمر شيء لا لنفسه ولا لغيره، فكيف يدعى؟ إن دعاءه وعبادته عبث وضياع للوقت وضياع للنفس أيضا، لأنه بذلك يضيع نفسه ويهلكها، لأنه توجه إلى من لا ينفعه. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ مخلوق مثلك لا يخلق شيء ولا يملك من النفع ودفع الضر شيء، كيف تدعوه؟ لا يملك لك، بل لا يملك لنفسه شيء من النفع ودفع الضر. أيشركون ما لا يملك ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يملكون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المدعوون لا يستطيعون أن ينصروا من دعاهم، لا يستطيعون نصر من دعاهم، لأنهم ما يملكوا شيء، ما بأيديهم شيء، عاجزين، إما أموات أو جمادات. فإذا كان ميت أو جمادا أو شجرا أو شمسا أو قمر، مخلوق هو بنفسه مدبر، فلا يملك لا لمن دعاه ولا يملك لنفسه هو نصرا، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ذاك ما ينصر نفسه، كيف ينصرك؟ فهذا عبث، وهذا عين الخطأ، ولذا صار الشرك ظلما، لأن المشرك وضع العبادة عند من لا يستحقها، توجه بالعبادة إلى من لا يستحقها، فهذا لوم من الله لهم أن يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني المعبودون مخلوقون كيف يملكوا شيء، ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني المدعوون المعبودون من الأصنام وغيرها لا يملكون لمن دعاهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ما ينصر نفسه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن لمن يجب أن تتوجه وتطلب منه النصر وتطلب منه النفع وتطلب منه النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة؟ أطلبه ممن يملكه، ممن إذا أراد الأمر قاله كن فيكون، ممن قال ادعوني أستجب لكم، هذا الذي يدعى وهو الخالق وغير مخلوق، هو الخالق وليس مخلوق، وهو الذي لا يعجزه شيء، هو الذي يستحق العبادة. أما مخلوق ضعيف، إما ميت في قبره أو نبات أو شجر أو حجر أو غيره تدعو، فهذا عبث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا تأكيد، هذه الآية مؤكدة للآية السابقة. الآية السابقة بيّن الله أن هؤلاء المشركين يدعون من لا يخلق شيء وهو بنفسه مخلوق، ويدعون من لا يستطيع لعابده نصرا ولأنه لا ينصر حتى نفسه. هنا في الآية الأخرى قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هو فيه أضعف وأقل من القطمير، ما يملكون من النفع ولا وزن قطمير. ما هو القطمير؟ إذا فتحت التمرة انظر إلى النواة تجد ملفوفا عليها بإذن الله، ملفوف عليها لفافة رقيقة، هذا هو القطمير. ما يملك الذين يدعون من دون الله ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. من كانت هذه حالته، هل يعبد؟ هل يستحق أن يعبد؟ قال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون لكم من النفع ولا وزن قطمير، كيف تدعوهم؟ ادع من يملك كل شيء وبيده كل شيء، من إذا أراد الأمر قاله كن فيكون، من قال ادعوني أستجب لكم، من قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا الذي يدعى، وهذا الذي يعبد، وهذا الذي يستغاث به، وهذا الذي يلجأ إليه في الشدائد وفي السراء وفي الضراء. أما غيره ما يملكون من قطمير، سواء كان ميت أو شجر أو حجر أو غيره، المهم أنه ما يملك من النفع ولا وزن قطمير، كيف تدعو؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم انظر ماذا قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هؤلاء المدعوون المعبودون من دون الله إن تدعوهم أيها المشركون لا يسمعوا دعاءكم. كيف تدعوه إذا كان ما يسمع دعاءك؟ ومن أضل ما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كل هذا تأكيد الآيات يؤكد بعضها بعض، إرشاد من الله لعباده أن من يعبد غيره أو يدعو غيره فهو ضال وهالك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لماذا؟ إما أنهم أموات، أموات، الميت إذا ناديته يسمع يجيب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على فرض ما استجابوا لكم. لماذا؟ لأنهم ما يملكون شيء، لو سمعوا ما استجابوا لكم لأنهم ما يملكون شيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذا من ندعو؟ ندعو من يسمعنا ويجيبنا، لأنه أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد. أما دعاء هؤلاء عبث، ضياع، ضياع لوقتك، ضياع لنفسك. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. أيضا وهنا أيضا زيادة، قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيضا يوم القيامة هم الآن في الدنيا إذا دعوتهم ما يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك، لأنهم ما يملكون شيء. ويوم القيامة ايش يصير؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. مش معنى يكفرون بشرككم؟ يعني يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم، فيقولون يا ربنا نحن براء منهم، ما نستحق العبادة، عبدونا نحن براء منهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، مثل ما ذكر الآية الأولى في سورة الأحقاف، يكونون هم أعداء، يكون المعبودون أعداء لمن دعاهم ويتبرؤون منه. إذا كان إنهم إذا دعوتهم ما يملك من النفع ولا وزن قطمين، وإذا دعوته لا يستجيب، لا يسمع دعاءك، ولو سمع دعاءك ما استجاب لأنه ما يملك شيء. هذا في الدنيا، هذه في حالتك أنت في الدنيا. ويوم القيامة ماذا تكون حالك معه، مع هؤلاء المعبودون؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرؤون منكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما في أعلم من الله ولا أعظم خبرة بخلقه، لأنه خبير بعباده، ما أخفى عليه منهم شيء، خبير بسرائرهم وما تخفيه ضمائرهم. عرفنا هاتين الآيتين أو هذه الآيات وما اشتملت عليه من بيان حقارة من يدعو من لا يستحق العبادة، ضائع، ضال في الدنيا وفي الآخرة. ربكم يقول ادعوني يستجب لكم، تقول لا أدعو من لا يستجيب، عبث. كيف تدعو أصنام، أشجار، أحجار، شمس، قمر، أموات، ما يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضر تدعوهم أين عقلك أفلا تعقلون؟ كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه لما حاجهم لما كسر أصنامهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقول تهتدون بها؟ تعكفون لأصنام صنعتوها بأيديكم ترجون تعبدونها أفلا تعقلون؟ نعم. قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أشرف الخلق وأكرمهم عند الله ومع ذلك قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت منه. إذا كان ما يملك لنفسه نفع ولا ضر في الحياة فهل يملك لغيره شيئا بعد الوفاة؟ خرج عليه الصلاة والسلام لغزوة أحد وقد لبس درعين يدلنا على أنه مع قوة الإيمان وكماله لا بد مع التوكل على الله توكل التام من فعل الأسباب. هذا من فعل الأسباب. لبس درعين عليه الصلاة والسلام ولكن المقدر لا بد أن يكون. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان أشرف الخلق ما يدفع عن نفسه ما قدره الله أبدا وهو أشرف الخلق. الأمر المقدر لا بد أن يكون فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شج صلى الله عليه وسلم والشجة هي الجرح بالوجه وبالرأس. شجه أحد المشركين رماه بشيء إما سهم وإما نبل فشجه جرح وجهه عليه الصلاة والسلام سال الدم على وجهه وحلق المغفر الذي على رأسه أيضا لابس مغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام للوقاية أيضا حتى يبين للأمة ولا بد مع التوكل على الله من فعل الأسباب. ما قال اخرجوا وبدون أي وقاية لا أمرهم بأن يحتاطوا يلبسوا كل شيء وهو عليه الصلاة والسلام كذلك لبس درعين ولبس المغفر على رأسه لكن المقدر لا بد أن يكون ولا دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام لأن الله إذا أراد أمر لا بد أن يكون. جاءه من المشركين من ضربه بشيء فغابت حلق المغفر في رأسه عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا يخرجونها إلا بكل صعوبة. أحد الصحابة رضي الله عنهم استخرجها بأسنانه غاصت اختفت فسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم يدعوهم إلى الله والدار الآخرة يدعوهم إلى أن لينجوا من عذاب الله يدعوهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويحاربونه ويقاتلونه ويودون أن قتلوه، لكن الله لم يجعلهم سبيل إلى ذلك، ولجدهم اجتهادهم يريدون قتله لو استطاع. فانتقد عليهم، عاتبهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيه، جرحوه، والشجة كما علمنا هي الجرح بالرأس أو بالوجه. فماذا قال الله له؟ قال ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن إذن؟ الأمر لله. إذا المقدر يا محمد لابد أن يكون، لبس المغفر لتحمي رأسك، غاصت حلق المغفر برأسك عليه الصلاة والسلام حتى يبين للخلق أن ما أراده الله لابد أن يكون، وأن محمدا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ما دفع عن نفسه ما قدره الله عليه من جرح، كسروا سنه أيضا في غزوة أحد، ضربوه بشيء إما بنبل أو غيره كسروا سنه عليه الصلاة والسلام، هل دفع عن نفسه؟ وهو حي ويقاتل وأشجع الناس، ما فيه لا من الأولين ولا من الآخرين، من آدم إلى اليوم إلى الأبد ما في أشجع منه، ومع ذلك شجوه وكسروا رباعيته، وزد على ذلك وقع في حفرة من الحفرة التي حفرها المشركون، هل دفع عن نفسه؟ المقدر ما دفع عن نفسه، لأن الله إذا قدر أمر لا بد أن يكون. فلما عاتبهم بقوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهما يريد لهم إلا الخير عليه الصلاة والسلام، قال الله له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، ما أصابك تصبر عليه، وما قدر لا بد أن يكون، ولا تدري أين العواقب. إذا كان ليس له من الأمر شيء وهو أشرف الخلق، هل غيره له من الأمر شيء من الخلق؟ من باب الأولى. وإذا كان هذا في حياته فبعد وفاته هل له من الأمر شيء؟ أين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا يا رسول الله النجدة، يا رسول الله الغوث، أين هم؟ ما دفع عن نفسه وهو حي ولا يملك لغيره شيء، فكيف ينادى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء، كيف تدعوه أن تقول يا رسول الله؟ والله يقول له ليس لك من أمر شيء، ادع الذي بيده الأمر كله، قل إن الأمر كله لله كما جاء في آية أخرى، هذا الذي يدعى وهذا الذي يعبد، ولو كان أشرف الخلق عليه الصلاة ما يملك شيء، ما يملك بين النفع والضر شيء أبدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، آية أخرى، كيف ندعوه إذن؟ وإذا كان هو كذلك كيف ندعو فلان وفلان، عبد القادر ولا سيد البدوي ولا شجر أو حجر وغيرهم؟ علينا أن نعتبر، علينا أن نعقل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاتب قومه قال أفلا تعقلون، كيف تعبدون أصنام تصنعون بأيديكم ثم تعبدونه؟ لما كسرت ما نفعت نفسها. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قد يكون بعض من جرح النبي عليه الصلاة أو حاول قتله قد يكون اهتدى بعد ذلك أسلم. والأعمال بالخواتيم، والإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. في الحديث رجلان يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، كيف؟ كلهم يدخلون الجنة وهم يتقاتلون، قتل أحدهما الآخر، نعم مسلم وكافر، الكافر قتل المسلم شهيد دخل الجنة، الكافر أسلم ومات أسلم دخل الجنة. إذن الله عز وجل عاتب نبيه وقال ليس لك من أمر شيء، لأنه في علم الله أن بعض هؤلاء سيسلمون، مع أنه ما سبهم عليه الصلاة والسلام، عاتبهم عتاب نبيهم يحب الخير لهم يدعوهم لينجوا، ومع ذلك يحاولون قتله ويجرحونه يسيلون الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فقال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. إذن عرفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه شيئا مما قدره الله، وهذا دليل على أن من لا يملك نفعا ولا ضر لا في الحياة ولا بعد الوفاة لا يجوز أن يعبد من دون الله وإن كان أشرف الخلق. إذن فالعبادة لمن؟ والأمر لمن؟ لله الواحد القهار. قل إن الأمر كله لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذه أيضا قصة ثانية، قد يكون الآية نزلت مرتين وقد يكون أن الآية نزلت في هذه القصة فقط، والله أعلم. المهم إنه ما يعلم الرسول أيضا ما يعلم الغيب، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان قد يعمل في البداية في حرب الحق ثم يكون بعد ذلك من أنصار الحق. ألم يخرج عمر رضي الله عنه من بيته يريد قتل الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو المشهور من قصته، فرجع في الحال إلى بيته بعد ساعات وهو من أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أعظم أنصار الرسول، ما خرجوا يصلون جهرا إلا لما أسلم عمر، وهو من أشد أعداء الإسلام. لكن إذا هدى الله العبد قذف الله في قلبه الإيمان اهتدى. فهؤلاء سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان وابن أمية كانوا من ألد المشركين ومن أشدهم عداوة للمسلمين، فلذا كان يدعو عليهم يقنت بعد صلاة الفجر يدعو عليه، أو يدعو على جماعة أخرى، قد يكون قصة أخرى، يدعو على جماعة من المشركين قتلوا المسلمين في معركة من المعارك غدروا بهم على جماعة رعل وذكوان. لكن المهم أن الرب عز وجل لما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء بسبب ما فعلوا، وفي علمه عز وجل أن هؤلاء سيسلمون نهاه عن ذلك وبين له أن الأمر لله وليس له من الأمر شيء، فيكف عن لعنهم والدعاء عليه. فعرفنا أنه إذا لا يجوز لعن المعين ما دام حي، لأنك ما تدري بماذا سيختم له، فما دام حي لا يجوز تلعنه مباشرة تخصه، لأن الأعمال بالخواتيم ما تدري. هذا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، ولد عليه من أجل مصلحة نفسه إلا لما رأى من فعلهم بالمسلمين. هؤلاء كلهم أسلموا، سهيل بن عمر رضي الله عنه وصفوان بن أمية والحارث بن هشام أسلموا كله. فتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، وثاني أنه ما يملك نفعا ولا ضر لا لنفسه ولا لغيره، وثالثا أنه لا يجوز لعن المعين ما دام حي، ورابعا أن نؤمن إيمانا كامل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يملك من أمر الله شيء، الأمر كله لله. فالذي لا يملك شيء هل يعبد؟ هذا هو الكلام. كلامنا على أن نقرر أن الذي لا يملك شيء وليس له من الأمر شيء، لا من تدبير في الكون ولا من نفع أحد ولا من ضره ولا دفع الضر عنه، هل يعبد؟ لا يعبد ولو كان أشرف الخلق. هذه إذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام بين له أنه ليس له من أمر شيء. إذا كان عليه الصلاة والسلام في قبره، كيف تقول يا رسول الله؟ كيف تدعوه؟ فلينتبه الإنسان لنفسه، وأن يعلم أنه لا يحل أن يدعى إلا الله، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو مخ العبادة وأصلها. فإياك أن توجه الدعاء لغير الله كائنا من كان، لا حيا ولا ميت، لا جماد ولا غيره، الدعاء والعبادة كلها لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتبين لنا في أول الدرس أن المدعوون من دون الله ما يملكون لمن دعاهم نفعا ولا دفع ضر، وأنهم لا يسمعونهم، وأنهم لو سمعوهم ما استجابوا له، وأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم. إذن مش بقي من العبث أن تدعو غير الله أو تعبد غيره، تستغيث بغير الله، تستعين بغير الله. كيف تقول المدد المدد نجله يا رسول الله، الغوث الغوث؟ والله بين لك إن الرسول وغيره عليه الصلاة والسلام ما يملك شيء. لماذا لا تقول يا الله يا رب، يا من يغيث الملهوف، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من أمر بالدعاء ووعد بالإجابة؟ هذا الواجب. ما تقول يا فلان يا فلان يا سيد فلان ويا شيخ فلان ويا حسن ويا حسين ويا علي ويا فلان. كلها الذي مات وهو صالح عبد تقي أو نبي فهذا إن شاء الله له ما أعد الله له من المنازل العلى، لكنه ما يملك من أمر الله شيء ولا يجوز ولا هو يرضى. هو ما يرضى أن تدعوه من دون الله أبدا. لو كان حيا يسمعك تدعوه من دون الله عاقبك. علي رضي الله عنه لما تبين لهم تبين له أن طائفة يؤلهونه حرقهم بالنار. فالمهم أن نعلم علم اليقين أن غير الله ما يملك نفعا ولا ضرا أبدا. وإذا كان ما يملك نفعا ولا ضر فلا يجوز أن يعبد أو يوجه له أي نوع من أنواع عبادة، لا دعاء ولا مسألة ولا استغاثة ولا شيء، لا في الرخاء ولا في الشدة، كل ذلك يوجه لله، يوجه لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث أيضا يوضح لنا درسنا زيادة. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، بادر إلى ذلك، ما يتأخر عليه الصلاة والسلام إذا جاء الأمر من الله. وأنذر عشيرتك الأقربين، الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش، وقريش كلهم أولاد عم، كل بعضهم من بعض وإن تباعدوا، لكن مرجعهم إلى رجل واحد، يرجعون كلهم إلى إسماعيل بن إبراهيم، كلهم ذرية. فقريش قبيلة واحدة وكلهم عشيرة، لكن أفخاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام من قريش، ثم من قبيلة بني عبد مناف، ثم أقرب من بني هاشم. فلما نزلت عليه الآية خصص وعم، خصص بالدعوة وعمم، لأن الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل من ينتمي إليهم وينتسب إليهم، عشيرتك الذين تنسب إليهم، وإذا قيل أنت ممن تقول أنا من قبيلة كذا وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام من قريش، من هاشم، هو هاشم من قريش. أول عمم قبيلة كلهم: يا معشر قريش، صعد امتثل أمر الله، وأنذر عشيرتك الأقربين. معلوم أن دعوته عامة للجن والإنس، لكن أيضا يبدأ بالأقرب، نادى عموما أهل مكة كلهم: يا معشر قريش. صعد على الصفا وغيرها، وكما هي عادته إذا حصل أمر مهم صعد أحد منهم ونادى: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. اجتمعوا اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. كيف يشترونها؟ يعني أنقذوها من النار، اشتروها أنقذوها بالإسلام من النار، هذا هو الثمن الذي تشترى به النفس وتنقذ من النار. اشتروا أنفسكم أنقذوها من النار بماذا؟ ما هو الثمن؟ بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من الحق. آمنوا بي واتبعوني تنجوا من النار يوم القيامة. لا تقول أنا من قريش، أنا من أولاد عم الرسول يشفع لي، لا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لا نسب ولا قرابة يوم القيامة، ما فيه. لا تقول أنا من بني فلان، أنا من أهل المدينة، أنا من بني كذا وكذا، لا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا أبدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي، ما فيه يوم أحد ينفع أحد. يا أيها الناس اتقوا ربكم ويخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والد الشيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الله وأنذر عشيرتك الأقربين بدأ بالعموم، نادى قريش كلهم لأنهم أقاربه ويريد الخير لهم، يريد نجاتهم ويبين لهم أن الذي لا يؤمن به ولا يتبعه لا ينجو ولا ينفعه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ولو كان أقرب قريب له. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، لا تظنون أني أبنفعكم يوم القيامة، لكن الآن اتبعوني حتى تنجوا. كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف يعرف من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى ما يبغى يدخل الجنة، دخل الجنة بمتابعة محمد عليه الصلاة والسلام سواء قريب أو بعيد، أعجمي عربي من أبناء عمه كلهم حتى بنته كما سمعتم الآن. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء، يعني لا أدفع عنكم من عذاب الله شيء يوم القيامة. في الدنيا يمكن أنفعكم بشيء كما في الحديث إن لهم رحم سأبلها ببلالها، ما يقطع الرحم عليه الصلاة والسلام، لكن يوم القيامة ما ينفعهم ما لم يتبعوه. ثم خصص بعدما عمم، بعدما قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، خصص، بدأ بالتخصيص، بدأ بمن؟ بعمه العباس، أقرب الناس إليه نسبا. يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، لا تقول يوم القيامة أنا عم الرسول يشفع لي أدخل الجنة، لا، إلا أن تتبعني وتؤمن بي. نعم، لا أغني عنك من الله شيئا، اشتر نفسك، أنقذ نفسك بالإيمان ما دمت حي. ثم قال أيضا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك لا أغني عنك من الله شيئا، اشتري نفسك، آمني، اتبعي. ثم خصص أشد وأعظم وأقرب وأحب الناس إليه، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، المال أملكه في الدنيا، أعطيك ما تريدين، لكن يوم القيامة